وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا وعدم التعلق بها وإيثارها على الآخرة، لأن هذه الدار دار العمل ودار الامتحان والفتنة والاختبار، والآخرة دار القرار ودار الجزاء. فجدير بالمؤمن أن يعد العدة في هذه الدار التي هي دار العمل، دار العداد للآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدار هي دار فيها المحن والبلايا، فيجب على المؤمن أن يحذرها ويعد الآخرة ويعد العدة للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقلل منها وعدم الركون إليها، لأنك إذا ركنت إليها فقد تبتلى بمحن كثيرة من ترك الواجبات وركوب المحرمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث سهل بن سهل: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس إذا تعلقت بما في أيديهم أبغضوك، فإذا زهدت فيه وعرضت عنهم ولم تسألهم أحبوك. فإن الناس يكرهون من يسألهم ويطلبهم من أموالهم، فإذا استغنيت عنهم بما يسهل الله لك اطلب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجزن. إنسان يطلب الرزق ويعمل ويستغني عما في أيدي الناس حتى يزهد ما في أيديهم. وإذا زهد في الدنيا أحبه الله، لأن أثر الآخرة على الدنيا وأثر طاعة ربه على هذه الدار. وليس معناها ترك، لا، بل يعمل يتسبب ويأخذ بأسباب الرزق من البيع والشراء، النجارة، الحدادة، إلى غير ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وسئل النبي: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزمة من حطبها على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فالمؤمن يجتهد في طلب ما عند الله من الرزق بالأسباب التي شرعها وأباحها، ولكن لا يكون قلبه معلقا بالدنيا، يكون قلبه معلقا بالآخرة مع طلب الرزق مع الاستغناء عما في أيدي الناس. هكذا المؤمن يكون حريصا على عفة فرجه وعفة يده مما حرم الله والاستغناء برزق الله عما في أيدي الناس. وكان صلى الله عليه وسلم ربما مضى عليه ليوم يومان لا يجد ما يملأ بطنه، هو وجملة من الصحابة أصابهم شدة في المدينة من الجوع والحاجة، ثم وسع الله عليهم وأعطاهم فضله جل وعلا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تركن إليها، كأنك غريب يأخذ حاجته فقط ويمشي. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمشيت فلا تنتظر الصباح، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني عمل بالوصية. والغريب يأخذ حاجته من البلد ويمشي لبلده، يأخذ ما يوصل لبلده من الذهاب، ما أركن إلى بلد غربة. فأنت في غربة في هذه الدار، في بلد غربة ودارك أمامك. أنت في الدنيا غريب ودارك أمامك وهي الجنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. وفق الله جميعا. الأصل زهد في اللغة، الزهد في الشيء عدم التعلق به، الزهد في الشيء عدم التعلق به وعدم مبالاة به. صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن سهل لا بأس به. طيب عرفت معنى الزهد وأن معناه عدم التعلق بها، عدم إثارها على الآخرة، مهم أنها تركها وعدم التسبب. لا يتسبب ويعمل يستغني عن الناس كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما يستعين بالله، وهو مسلم في الصحيح. ولما سئل أي كسب يطبع قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال في حديث الزبير أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. يطلب الرزق يعمل أولاده وأبويه يتعاون معهم بالحكمة بالكلام الطيب، يتعاون معهم بالحكمة، يتعاون بالأسباب الشرعية من البيع والشراء والزراعة والنجارة والحداد اللي يقدر يعمل حتى يساعدهم. ولكن تكون الآخرة أكبر همه من أداء فرائض الله وترك محارم الله والحرص على عمل الآخرة، لا تشغله الدنيا عن الآخرة. أكثر الخلق شغلتهم عن الآخرة. إذا العلماء اختلفوا في اللغة مثلا يرجع إلى أئمة اللغة قاموس مجموع النهاية.